صدوق، فإسناد الحديث حسن وحسنه النووي في المجموع، وصححه المزي وابن عبد الهادي. انظر إرواء الغليل، لشيخ الألباني رحمه الله. وفيه أيضا ذكر طرق أخرى للحديث غير هذا الطريق. وقالت عائشة رضي الله عنها: ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته ما لم يطف بين الصفا والمروة. رواه البخاري ومسلم. ولفظ الأثر عند ابن جرير في تفسير آية البقرة قالت: لعمري ما حج من لم يسعى بين الصفا والمروة، لأن الله تبارك وتعالى يقول: إن الصفا والمروة من شعائر الله، وإسناده على شرط البخاري ومسلم. وهذه الأركان الثلاثة للحج والعمرة مجمع عليها إلا السعي، فإنه ركن عند جمهور العلماء. والركن الرابع في الحج الوقوف بعرفة. قال الله عز وجل: فإذا أفضتم من عرفات الآية. فإن الإفاضة من عرفة إنما تكون بعد الوقوف فيها، وهو الركن الذي يفوت الحج بفواته، لحديث عبد الله بن عبد الرحمن بن يعمر رضي الله عنه قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة، وأتاه ناس من أهل نجد فقالوا: يا رسول الله، كيف الحج؟ قال: الحج عرفة، فمن جاء قبل صلاة الفجر ليلة جمع فقد تم حجه. الحديث رواه أصحاب السنن الأربعة، وهذا لفظ ابن ماجه، وهو حديث صحيح إسناده على شرط البخاري ومسلم إلا بكير بن عطاء، وهو ثقة. وقال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن الوقوف بعرفة فرض للحج، لا حج لمن فاته الوقوف بها. هذه هي أركان الحج والعمرة، وقد فصلها الشيخ ذاكرا الأقوال التي في بعضها تفصيلا ما عليه من مزيد. وغاية ما هنالك أنني ألخص ما ذكره حفظه الله تعالى ورحمنا الله وإياكم وإياه وجميع المسلمين. فبالنسبة للعمرة لها أركان ثلاثة: الإحرام والطواف والسعي. وبالنسبة للحج له أركان أربعة: الإحرام والطواف والسعي والوقوف بعرفة. هذه الأركان الأربعة لا حج لمن فاته شيء منها، حتى السعي في أصح أقوال أهل العلم. يعني من لم يأتي بهذه الأركان الثلاثة بالنسبة للعمرة والأربعة بالنسبة للحج فإنه لا عمرة له ولا حج له، ولو أدى بقية الأركان. إذ أن ترك ركن واحد يبطل الجميع، كأنه لم يحج ولم يعتمر. وأولها الإحرام، أي نية الدخول في النسك، وهو أن تنوي بقلبك ملبيا بلسانك، لا تقول نويت بلسانك، لا، قل لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا أو حجا وعمرة بحسب ما تريد، وأنت عاقد العزم بقلبك على أنك ستؤدي هذا النسك. هذا المقصود بالإحرام. وليس المراد بالإحرام مجرد اللبس كما يتصوره البعض، يقول أنا أحرمته، يقصد ماذا؟ لبس ملابس الإحرام. نعم، ملابس الإحرام هذه من الواجبات، لكن وتركها من المحظورات، لكن الركن الذي هو الركن الركين هو نية الدخول في ماذا؟ في النسك. نية الدخول في النسك من الميقات، من الميقات واجب، ونية الدخول في حد ذاتها ماذا؟ ركن، بأن يقول الحاج والمعتمر لبيك اللهم حجا أو عمرة أو حجا وعمرة، وهو عازم بقلبه أو عاقد العزم بقلبه على أداء هذا النسك على الوجه الذي شرعه الله وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا معنى كلمة الإحرام، وليس المراد بالإحرام مجرد اللبس. والركن الثاني هو الطواف، كما قال الله عز وجل: وليطوفوا بالبيت العتيق. واللام هنا لام الأمر، لام الأمر، وليطوفوا بالبيت العتيق. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد اعتمر 4 عمر. العمرة الأولى لم تتم، وهي التي تجهز لها يوم صلح الحديبية، حديبية، والعمرة وكانت في السنة 6 من الهجرة. والعمرة الثانية هي عمرة القضاء أو عمرة القضية، وكانت في السنة 7، وهذه هي التي طاف بها فيها وسعى، أحرم وطاف وسعى وأدى عمرة كاملة وقصر وحلق. هذه هي العمرة الثانية. والعمرة الثالثة عمرة الجعرانة. الجعرانة موضع خارج حدود مكة الشرقية، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أحرم منها أثناء عودته إلى مكة من غزوة حنين وأوطاس، فأحرم من لأن المعتمر لا بد أن يحرم من خارج مكة، وحتى ولو كان من أهل مكة يخرج إلى الحل. وهذه طاف فيها أيضا طوافا مستقلا وسعى سعيا مستقلا. والعمرة الرابعة هي عمرته التي قرنها مع حجه يوم حجة الوداع، يوم حجة الوداع، وقد طاف طواف القدوم وطاف طواف الإفاضة يوم النحر. وركنية الطواف محل إجماع بين أهل العلم قديما وحديثا، فمن عاد من حجه ولم يطف فلا حج له. الركن الثالث بالنسبة لكل من عمره والحج السعي بين الصفا والمروة، وهو شبه إجماع، وإن رأى بعض الفقهاء المتأخرين أنه واجب أو سنة، والصحيح أنه ركن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد سعى بين الصفا والمروة في عمرتين المتقدمتين، وكذلك يوم وكذلك بعد طواف الإفاضة. فإن كان قد سعى مع طواف القدوم وهو مفرد أو قارن أو معتمر فقط كفاه ذلك، وإن كان متمتعا وقد سعى، وإن كان متمتعا جاء بسعي آخر بعد طواف الإفاضة، جاء بسعي آخر بعد طواف الإفاضة. والصحيح أن ذلك ركن، وإن قال بعض الفقهاء المتأخرين أنه واجب، فأصح أقوال العلم أنه ركن، ولذلك شددت فيه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها وأخزاها الله من أبغضها وقلاها، فشددت في ذلك وبينت أنه أن من لم يطف بين الصفا والمروة فإنه لا حج له، وهذا هو الصحيح. والركن الرابع هو الوقوف بعرفة، وهذا خاص بالحج، يعني الثلاثة الأولى هي أركان في الحج والعمرة، وأما الركن الرابع فهو خاص بالحج وهو الوقوف بعرفة، وهذا مما لا خلاف فيه أيضا. لكن الواجب على المسلمين أن يتحروا أن يكون وقوفهم داخل حدود عرفة، فانتبه لا تتساهل في هذا الأمر، فإنك لو عدت ولم تدخل عرفة

من الواجبات المبيت من الواجبات المكث بعرفة إلى غروب الشمس، مع أن الإمام مالك رحمه الله يقول من انصرف قبل الغروب فإنه لا حج له، لكن جماهير أهل العلم يرون أنه إذا وقف لحظة من ليل أو نهار أجزأه وعليه دم إن انصرف قبل الغروب، إن انصرف قبل الغروب هذا سيأتي تفصيله. والمبيت بالمزدلفة، والسنة في حق المسلم أن يمكث بالمزدلفة إلى أن يصلي بها الفجر ويستقبل القبلة ويدعو ويسفر جدا ثم يدفع إلى منى، ويجوز للضعفة والعجزة أن ينصرف بعد منتصف الليل، يعني تقريبا بعد الساعة الواحدة، وأما من كان مقتدرا ونشيطا فلا ينبغي له أن يبرح من مزدلفة حتى يصلي بها الفجر ويتوجه إلى القبلة ويدعو الله طويلا ثم ينصرف. كذلك رمي الجمرات، هذا من الواجبات، رميها يوم النحر رمي جمرة واحدة، وأيام التشريق نرمي الجمرات الثلاث في كل يوم إلى اليوم الثالث عشر للمتعجل، وإلى اليوم الثاني عشر لليوم الثاني عشر للمتعجل، وإلى اليوم الثالث عشر للمتعجل للمتأخر، يعني المتعجل يوم 12 ينصرف والمتأخر ينصرف يوم 13. من الواجبات أيضا المبيت بمنى ليلتين وجوبا والليلة الثالثة استحبابا، لكن إذا غربت عليك الشمس لزمك وأنت لم ترحل لزمك المبيت فيصبح واجبا. إذن ومن الأركان أيضا من الواجبات أيضا طواف الحلق والتقصير، تقدم طواف الوداع، ويسقط عن الحائض ما دامت قد طاف الطواف الإفاضة، لحديث صفية الذي تقدم وكرره المصنف هنا حفظه الله. نعم ما به ذكرناه وقلنا المبيت مزدلفة، ويعني لا يجوز الانصراف قبل الساعة الواحدة على الأقل قبل منتصف الليل، يجوز الانصراف للعجزة، بل إن بعض العلماء يرى أن المبيت في مزدلفة ركن من الأركان. وهنا أنبه يكرر تنبيها قلته البارحة يا إخوان، الواجب على المسلم إذا جاء ليحج أن يحرص على تطبيق كل صغيرة وكبيرة من مناسك الحج، سواء كان ركنا أم واجبا أم سنة، وأن يحذر من جميع المحذورات ولا يحتل على مخالفة ذلك، فإن الحيلة لا تجوز، ولا يترك شيئا من هذا من المناسك بدعوى أن هذا واجب وهذا سنة وهذا ركن، بل الواجب عليه أن يحج كما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل لتأخذوا عني مناسككم، لتأخذوا عني مناسككم. فالواجب على المسلمين أن يتنبهوا لذلك. بقي أن ننبه على أن المكث في منى ليلا ونهارا هو السنة، وهو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وليس المراد مجرد المبيت. فهؤلاء الذين يبيتون في الشقق الفارهة ثم يأتي يركض منتصف الليل ويجلس ساعتين ما فعل شيئا، والواجب على المسلم أن يطبق مناسك الحج على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى كما أمره رسولنا صلى الله عليه وسلم القائل لتأخذ عني مناسككم. يجوز لبعض ذوي الأعذار الضرورية أن يتركوا المبيت بمنى مثل السقاة والرعاة وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم للعباس بذلك لأنه كان يسقي الحجاج. وأما من لم يكن من هذه الأمال هذه الأعذار مجرد أنه يريد أن يترفه فليس له ذلك ولا يجوز له ذلك. لعلنا نكتفي بهذا هذه الليلة. إيش الباب اللي بعده؟ المستحبات في الحج والعمرة. المستحب أو نأخذها؟ نأخذ المستحبات. قال المستحبات في الحج والعمرة. المستحبات هي المندوبات التي ينبغي للحاج والمعتمر الاتيان بها ليظفر بثوابها وأجرها، ولا يلزمه بتركها دم ولا يلحقه إثم إلا إذا كان تركها رغبة عنها فإنه يأثم، لقوله صلى الله عليه وسلم: فمن رغب عن سنتي فليس مني، رواه البخاري ومسلم. والمراد بالسنة في هذا الحديث ما جاء في الكتاب والسنة سواء كان فرضا أو واجبا أو مستحبا. والمندوبات في الحج والعمرة كثيرة، منها الرمل والاطباع في أول طواف يأتي به المحرم بحج أو عمرة إذا قدم مكة، وتقبيل الحجر الأسود في الطواف أو استلامه أو الإشارة إليه والتكبير عند ذلك، واستلام الركن اليماني، وصلاة ركعتين بعد الطواف سواء كان الطواف فرضا أو واجبا أو مستحبا، والشرب من ماء زمزم، والصعود على الصفا والمروة، والذكر والدعاء عليهما مستقبلا القبلة، والإسراع في السعي بين العلمين، والبقاء في منى يوم التروية وليلة عرفة، والدعاء ورفع اليدين بعد رمي الجمرة الأولى والجمرة الثانية، والتكبير عند رمي الجمرات وغير ذلك. لخص شيخنا رحمه الله حفظه الله ورحمنا وإياكم وإياه ومستحبات الحج والعمرة. والمستحبات هي المندوبات التي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، وهذا الكلام ليس على إطلاقه، فإنه إن تركها كسلا فالأمر كذلك، أما إن تركها احتقارا وازدراء واحتقاء ويعني عدم مبالاة فإنه يأثم بترك هذه المستحبات. والمستحبات تكمل الواجبات والأركان وتسد الخلل الذي طرأ عليهما. فمن المستحبات الغسل عند الإحرام وقبل الإحرام، والتطيب تطيب الجسم قبل الإحرام، تطيب الجسم بالنسبة للرجل، ولا يطيب ملابس الإحرام وإنما يطيب جسمه. وكان يرى في مفرق رأس النبي صلى الله عليه وسلم وبيص المسك في مفرق رأسه صلوات الله وسلامه عليه وهو محرم. كذلك من المستحبات استقبال القبلة أثناء الدعاء في يوم عرفة وفي كل وقت. من المستحبات أيضا والمسنونات المكث بمزدلفة إلى ما بعد الفجر، وكذلك من المستحبات الإكثار من التلبية، وكذلك صعود الصفا والمروة واستقبال القبلة وذكر ما ورد في ذلك، والاطباع عند الإحرام عند طواف القدوم أو طواف العمرة، وهو إخراج عاتقك الأيمن ووضع وسدل السرداء على عاتقك الأيسر، والرمل بين العلمين، والرمل في الأطوفة الثلاثة الأولى من طواف القدوم أو طواف العمرة، وشرب من زمزم والتضلع منه، والتكبير وتقبيل الحجر الأسود أو استلامه بشيء بيدك أو بشيء في يدك أو الإشارة إليه بحسب ما تستطيع، ولا تلزمك المزاحمة من أجل التقبيل الحجر الأسود. فإذن لابد من مراعاة هذه المستحبات والإكثار منها، فإن صلاة ركعتين في نهاية الطواف وغير ذلك من المستحبات التي هي كثيرة في الحج والعمرة. والله نسأل أن يوفق الجميع بما فيه رضاه، صلى الله وسلم على نبينا محمد. تفضل. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. شيخنا سلمكم الله، أول الأسئلة هذا اليوم سؤال لأهل العهود، يقول سلمكم الله: اعتمرت أتيت متمتعا وقد اعتمرت عن نفسي، فهل لي أن أعتمر عن أم العيال لكونها بقت مع العيال؟ طيب، إن كانت أم العيال هذه مقعدة على سريرها فلا بأس أن تعتمر وتحج عنها، أما إن كانت فقط لكونها جلست وهي تمشي وتروح وتجي وتزور الناس وتذهب فهذه لا يعتمر عنها. نعم. صلى الله عليكم. يقول: لأن العمرة عن أحد شخصين، إما المتوفى وإما المقعد على سريره. نعم. مريض، المريض المقعد الذي لا يستطيع أن يسافر ويجي ويركب وينزل ويمشي. نعم. صلى الله عليكم. يقول: هل يجوز زيارة مسجد قباء كل يوم لتحصيل العمرة كل يوم، أجر العمرة كل يوم؟ نعم، لم يرد أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه كان يزورونه كل يوم، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم كان يزوره كل سبت راكبا وماشيا، حتى فأخشى أن يفوت عليك ذلك الصلاة في المسجد النبوي الذي الصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وما علمنا أن أحد من الصحابة كان يتردد على قباء كل يوم. نعم. صلى الله عليكم. أسئلة بمعنى: هل جدة ميقات لأهل السودان؟ يقول: هل يجوز الإحرام من جدة؟ ميقات أهل السودان ومصر والمغرب وأهل الشام قديما قبل أن يصير توجههم إلى المدينة، وبلاد أفريقيا غالبا أو أغلب بلاد أفريقيا هو الجحفة، ومن قدم بالسفن فميقاته يلملم، لأن أول ما يواجهه وهو قادم من الجنوب من جنوب جدة. أما الإحرام، أما جدة فليست ميقاتا، وإن أفتاك الناس وأفتوك، إنما عليك أن تتقيد بالمواقيت التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أعرف أن هناك فتوى رسمية في بعض البلاد أنك إذا نزلت مطار جدة فميقاتك هو جدة، وهذه فتوى خاطئة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر المواقيت: قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. نعم. صلى الله عليكم. يقول: أعيش يسمي دولته، يقول: ويكثر في أئمتنا الشرك لكونهم يعلقون التمائم. نعم. ويرقون الرقية هذه الشعوذة، يقول: ما العمل؟ العمل، القاعدة عند أهل العلم أن من صلت صلاته بنفسه صحت صلاته، من صحت صلاته بنفسه لنفسه صحت صلاته بغيره. فإن كان هذا الإمام ممن يقارف الشركيات، يدعو الموتى في قبورهم، يذبح لهم، ينذر لهم، يطلب منهم الغوث، يطلب منهم المدد، فلا تصلي خلفه لأنه مشرك. وإن كانت عنده بدع دون ذلك فإن لم تجد غيره فالصلاة خلفه صحيحة، لكن علينا أن نحذر ونتحقق من كونه مؤهلا للإمامة، فإن من يصلي للقبور أو يذبح لها أو ينذر لها وإن سمي شيخا لكنه جاهل لا يعرف شيئا، وبالتالي لا تجد الصلاة خلفه لكونه قد وقع في الشرك الأكبر. نعم. صلى الله عليكم. سؤالان بمعنى: يقول: إذا أصبح المحرم على جنابه، يقول: حدث له ذلك أثناء نومه، فهل حجه باطلا؟ والثاني يقول بأنه ابتلي بالجنابة في الحج أو يبتلى بالجنابة في الحج. من ابتلي بالجنابة فعليه أن يغتسل فورا ولا شيء عليه في الحج وفي غير الحج، قبل أن يصلي، قبل أن يطوف، قبل أن يفعل بعض الطاعات، لا عليه أن يغتسل،